أنه قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنه؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعل إلا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. انتهى. الله تعالى أعلم. انتهى. أي صلى الله وسلم على طعام محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تعود بنا من معاصي ومضاتك وما تمد ونا بجنتك ونار يدي ما تعود بعالي من صائب الدنيا متعنا لأسماعنا أفضلنا قوتنا حيثنا جرفائتنا جرفائتنا عمل ضربنا وصلنا عليكم عدانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا وفجارتنا وفرحمنا ولا مخيبنا وفرحمنا ولا سبعنا ولا خلق رحمنا وفرحمنا سبحانه اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله.